الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ندخل في شرح عمدة الأحكام كتاب الصلاة، ما زلنا في باب سجود السهو، وقد قرأنا الأسبوع الماضي، دخلنا في أول حديث، حديث ذو اليدين، وقرأنا المتن وبينا مسألة سجود السهو. أنا سأعرج سريعا أو بدل أن أجمل القوالة التي قلتها الأسبوع الماضي سأقولها أثناء شرح الحديث فتظهر لمن لم يستدركها من قبل. نقول الحديث الذي معنا حديث مهم، حديث محمد بن سيرين عن أبو هريرة رضي الله عنه، حديث مسمى بحديث ذو اليدين. محمد بن سيرين هذا إمام تابعي عظيم رباني، إمام رباني، مولى، كان مولى لأنس بن مالك رضي الله عنه، وأمه كانت صفية مولاة للصديق، وأبوه من سبي عين التمر، وهذا من الزهاد العابدين التابعين، وهذا هو راوي هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قال: إحدى صلاتي العشي، هذه فتح العين وكسر الشين وتشديد الياء، العشي هذه المقصود بها هو ما بين زوال الشمس والغروب، العشي ما يكون ما بين الزوال إلى الغروب، لذلك إيش؟ من بين الزوال الظهر، دخل فيها الظهر، هذه صلاة الظهر كانت، يعني الظهر والعصر يسمى نفس الصلاة. هو فترة العشية عند العرب ما بين الزوال إلى المغرب، هذا كله يسمى العشي، هذا يسمى، حتى قال يصلون العشي يصلون الظهر بعشي، أصل العشي الظلمة، ومن عشى البصر وعشوت إلى النار أي نظرت نظرت إليها عن ظلمة، وهي الأصل أن بعد الزوال يبتدي يخف الضوء إلى الغروب، فهذه هي البداية التي كان فيها. قال أن نفك الألفاظ الأولى إلى هذه العشي، ثم قال: فقام إلى خشبة معروضة. قالوا الخشبة هذه الذي كان الجزع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف عليه قبل عمل المنبر له، فقام عليها الجزع الذي كان يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا أن هذا جزع من نخل كما قلنا كان في قبلة المسجد وكان يخطب عليه أولا، أنا آسف، ثم بعد ذلك عمل له المنبر وخطب على المنبر فصلى الجزع موجود. فقال: وشب قبل العصرية خرج السرعان، قال غضبان، فكأن فاتكى علي كأنه غضبان، هنا الغضب جاء في حديث عمران فخرج مغضبا، حديث عمران بن حسين حديث آخر قال فخرج مغضبا، وهنا غضبان، وهنا إما الغضب اختلف فيه أهل العلم، هل الغضب اللي ذكر في الحديث يبدو أنه الغضب كان بعد إنكار ذو اليدين على النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أقصرت الصلاة أم نسيت، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان غضبانا من أمر آخر، لأنه الرواية تقول بأنه بعد أن انتهى ذهب إلى الجزع وشبك يديه وكأنه غضبان، فيبدو أن الغضب من أمر آخر، والبعض قال الغضب كان بسبب السؤال الذي سأله ذو اليدين هل قصرت الصلاة أم نسخت، ولكن الظاهر في الحديث بأن الغضب لأمر آخر خارج عن هذا السؤال، كان قبل السؤال أستاذ. ما أنا أقول لك الظاهر، ما هو في بعضهم، أنا أتكلم عن كلام أهل العلم في تأويل المسألة، قالوا بعضهم قال إنه غضب بسبب السؤال بعده، وبعدين قال في رواية وبعدين قال الغضب يظهر من الحديث لأنه قبل السؤال فأنه يبدو أنه غاضب من أمر آخر. ذو اليدين اللي في الحديث هو الخرباق، واختلفوا فيه، بعضهم جعلوا ذو اليدين آخر قد قتل في بدر، وهذا الذي جعل الأحناف يقولون أن الحديث منسوخ لأنه كان في بدر، وبعد ذلك نسخت مسألة السجود قبل السهو ويكون السجود كله بعد السهو، والصحيح أن ذو اليدين الذي في بدر غير الخرباق رضي الله عنه الذي هو ذو اليدين في هذا الحديث، وهذا هو الصحيح الذي بيانه علماء الحديث بعد ذلك، وقيل أنه ذو اليدين لأنه كانت له يدين كبيرتين مبسوطتين، وبعضهم قال ذو اليدين أنه كان من الذين يعملون بيديه، فيعني صنعته كانت فيها اليدين، فقيل هو ذو اليدين، والبعض قال أنه كان من قصر اليدين فثم ذو اليدين، هذه كلها نقلها الشراح في معنى ذو اليدين. نلخص الآن الأحاديث التي قلناها من قبل بأن الحديث السهو ست، حتى ممكن يضبطها طالب العلم، يعني تجمع على أحاديث السهو ست، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، وحديثين في الشك احفظوهم كده، في الشك أبو هريرة وأبو سعيد، في الشك حديث أبو هريرة الأول قال: فمن في من شك فلم يدري كم صلى، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي الشيطان، فأنا سأذكر الحديث حتى نجلي المسألة، يأتي الشيطان أحدكم وهو في صلاته ليس يلبس عليه لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس. هذا حديث أبو هريرة، انظروا هذا الحديث ليس فيه ذكر السجدتين قبل أو بعد، لذلك تعلق بهذا الحديث من قال إن الإنسان مخير، المصلي مخير في السجود قبل السلام وبعد السلام، تعلقوا بهذا الحديث، وكل واحد القول من الأقوال تعلق بسنة حتى تعلموا. هذا القول الذي تعلق بهذا الحديث، هذا الحديث في الشك، حديث أبو هريرة في الشك، بأن من شك رضي الله عنه وارضاه في صلاته ولا يعلم يسجد سجدتين. حديث الثاني حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليبقي الشك أو ليبقى الشك وليبني على اليقين، فليبقي الشك وليبني على اليقين، فإن استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان نافلة، وإن كانت ناقصة كانت الركعة تامة لصلاته والسجدتان ترغيما أو ترغمان أنف الشيطان. هذا حديث الثاني لأبي سعيد، ويبين فيه أيضا في الشك، فين في الشك، وهنا فيه تصريحا من شك فإنه يسجد، أولا يبني على يقين، ولو شك ثلاثة أم أربعة فيكون ثلاثة ويصلي ويأتي بالرابعة، ثم يسجد قبل السلام، ثم يسجد لأنه قال قبل السلام. فهون قال إن كانت تامة، يعني إن كان بني اليقين بتاعه كان صحيحا لأنه كانوا ثلاثة حقا، فالرابعة كملت الصلاة وأصبح السجدتان ترغيما للشيطان، وإن كان هو أصلا كان أركانه أربع هو زاد الخامسة فأصبحت الخامسة نافلة والسجدتان شفعت للخامسة كأنهم سادسة. هذا معنى الحديث، هذا الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه. برضو ما تقالش قبل أو بعد؟ لا، في رواية قال قبل السلام، في رواية أنا ما قرتها الآن، أنا أخذ في رواية أخرى لأبي سعيد قبل السلام. لا، رواية صحيحة قبل السلام، بس خد مني عشان الوقت لك رواية، لأن هو حديث أبي سعيد فيه قبل السلام واضح، قال فليصلي ركعة وليسجد سجدتان قبل السلام، فإن كانت ثالثة شفعت السجدتان، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغم الشيطان. رواية أخرى الحديث فيها تصريحا أن قبل السلام. حديث الثالث حديث ابن مسعود، ابن مسعود وحديث عمران بن حصين في الزيادة، خذوهم كده، ابن مسعود وعمران بن حصين في الزيادة. حديث ابن مسعود قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا فبعد أن انتهت الصلاة قيل زيد في الصلاة شيء؟ قال لا، وما ذاك؟ قال صليت خمسا فسجد النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين بعد أن سلم، سجد سجدتين بعد أن سلم. قالوا هذا حديث من؟ حديث ابن مسعود. حديث عمران بن حصين بأنه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم صلى سلم في ثلاث، هذا في النقص، حديث عمران في النقص، صلى سلم في ثلاث ثم صلى ركعة ثم سجد ثم سجد سجدتين. هذا حديث عمران بن حصين، هذا مثل حديث أبو ذو اليدين الذي معنا الآن. يبقى عمر، لا انتظر بس ما تخبطنيش، خليك في عمران بن حصين، سلم في ثلاث ثم صلى ركعة، يبقى سلم في نقص، صلى ركعة بعد ذلك ثم سجد ثم سلم ثم سجد سجدتين بعد السلام، فأصبح هذا الحديث حديث ابن مسعود مع حديث ذو اليدين الذي معنا الآن في الباب الذي فيه صلى الله عليه وسلم سلم بعد اثنتين ثم قام فأتى بالاثنتين ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. طيب خلاص كده. طيب باقي حديث عبد الله بن بحينة، وهذا الذي سيأتي معنا الحديث الثاني، بأن مثلا نسي التشاهد الجلوس في التشاهد الأوسط وقام بعد أن انتهى وقبل السلام سجد سجدتين. يبقى هذا حديث من؟ ابن بحينة، هذا في النقص. يبقى حديث ابن هذا فين؟ في النقص، في الزيادة شيخ، مش نقص. لا نقص يا شيخ، نقص عمران بن حصين، حديث ابن بحينة في النقص. انا خلصت عمران، انت هتلخبط الاخوة معانا. انا قلت عمران بن حصين صلى ثلاثا، عمران بن حصين صلى ثلاثا، وحديث ابن بحينة نشأ التشاهد الاوسط فكان في النقص الاثنين. حديث ذو اليدين وحديث ابن مسعود في الزيادة، حديث ابن يدين أيضا في النقص، نقص. حديث ابن مسعود هو اللي في الزيادة، واحد بس في الزيادة يا شيخنا حضرتك قلت أهو اللي هو ابن مسعود، يعني ابن مسعود خلاص مش النقص، وفي النقص ثلاثة ذو اليدين ومسعود وهريرة في الزيادة، صح كده؟ لا بس طيب اللي صلى فيه ثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم ما هو قرأ التشهد وسلم وبعدين سكت سكتتين، عمران بن حصين وعبد الله بحينة في النقص وذو اليدين في النقص، وذو اليدين في النقص، وابن بحينة في النقص، وعمران بن حصين في النقص، خلاص؟ ابن مسعود في الزيادة، أبو هريرة وأبي سعيد في الشك، خلاص لو سمحتوا بقى، خلاص؟ كده دول ستة هم. خلاص هم ستة. نرجع بقى للحديث الذي معنا، انا كده اجملت لكم. اسمه ايه؟ ابو حنين، ابن بحينة. طب انا عايز اقول حاجه. لا ما تقولش شيء دلوقتي عشان الوقت، معلش. اي حاجه هتقولها مردود عليها هتجيلك في الاجابه دلوقتي. انت ست حديث خلاص، انا عارف انت عايز تقول ايه، هتجيلك الان وهبين لك ان انت بتقول ان دي زياده، هو مش زياده. التشهد الاوسط لما قام نسي الجلوس للتشهد ونسي التشهد، هذا نقص، هذا نقص. طب ما قلنا نقص. لا ما تكلمش على دي، بتكلم على التشهد. ماشي يا شيخ. عايز ايش؟ لا خلاص مش خلاص. لا انا مش هتكلم دلوقتي. لا في حديث ايه بس وانا هعجلها لك. طب خلاص ما تكلمش. ماشي عشان حاجه، عشان ما لخبطهمش. طيب طيب خلاص. طيب جاي فهمت، مش قصدي حاجه. طيب طيب واضح خلاص. نلخص الحديث السته يا اخوه عشان المعنى الان، هم دولت عمده الكلام في سجود السهو، انتهت المساله. الاقوال، كل قول من اللي هقوله تعلق باحد من هذه الاحاديث. الاحناف قالوا السلام كله بعد السلام، السجود كله بعد السلام. قالوا ان الاصل، قالوا تعلقوا بالحديث الذي فيها بعد السلام، وهم ايضا ردوا حديث ذو اليدين، قالوا ذو اليدين هذا الذي قتل في بدر، فاصبح الحديث منسوخ. وابو هريره رواه متاخرا، ولا يمنع ان الصحابي ياتي يسلم متاخر في خيبر ويروي حديث في بدر، وان هذا كله نسخ بعد ذلك بعد بدر بان السجود يكون بعد السلام. وطبعا الرد عليهم كما بينا في مساله ان هذا ذو اليدين غير ذلك وليس في المساله نسخ. وهذا ايضا الكلام تطرق اليه الشافعيه في بعض كلامهم، وهم قالوا بان الاصل أن سجود السهو يكون بعد الصلاة لأنه ليس من الصلاة، ليس من، فيكون بعد الصلاة. هذا القول الأحناف. قلنا قول الشافعي على قولين، القول الأول بأن السجود قبل السلام، وأيضا تأولوا أخذوا حديث قبل السلام التي معنا وتأولوا الأحاديث الأخرى، ونقلوا عن الزهري مرسلا بأنه كان آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم السجود قبل السلام، وقالوا أن السجود من الصلاة ولابد أن يكون قبل السلام لأنه من الصلاة، فلا يكون بعد السلام، ليس له وجه أن يكون بعد السلام قد تكون الصلاة انتهت. هذا قول. والقول الثاني وافق فيه المالكية، وسأتي للمالكية أقول قوله بس تحفظوه. والقديم هو اللي يوافق فيه المالكية، والجديد اللي أنا قلته الآن لكم. الحنابلة والإمام أحمد له قول وافق الشافعية في قبل السلام، وده المعتمد عند الشافعية، لكن أنا سأقول أحمد. ولكن أحمد القول الذي قاله تحديدا، أحمد قال أعمل بالأحاديث التي جاءت كما هي الستة، كل حاجة في حالتها، وما غير ذلك يكون قبل السلام. إذن قصر العلة على مورد النص، فقال العلة التي جاءت في الأحاديث قصد على مورد النصوص فقط، وما عاد ذلك لم يقيس. وهذه كأنها علة قصيرة، وهو يخالف مذهبهم أنهم يقولون لا يجوز العلة القصيرة أصولية. تذكروا كلام أمس؟ طيب اربطوا بقى هنا. وهذا فقال إيش أعمل بالأحاديث هنا ولا أقيس، ولكن أرجع للأصل أن قبل السلام. داود الظاهري والظاهرية قالوا نعمل بالأحاديث الستة فقط ولا نقيس، إن عندهم لا قياس أصالة، فقالوا من كان في هذه الأحاديث هي السجود السهو، وغير ذلك لا سجود سهو. المالكية قالوا لا، نظرنا في الأحاديث قلنا بأن الشك كله قبل السلام، وما كان نقصا قبل السلام وما كان زيادة بعد السلام، هذه الأحاديث تبين ذلك، وقسنا عليها أي حالة تأتي في غير هذه الأحاديث تكون كذلك. وهذا القول الذي انتصر له النووي رحمة الله عن الجميع في اجتهادهم، وقال بأن أقوى المذاهب هو مذهب مالك ثم مذهب الشافعي، والشافعي قول كما قلت كمذهب مالك، وهذا القول الثاني، والشافعية قول كمذهب مالك. وهناك قول عندهم بالتخير الذي قلناه بأن يسجد قبل أو يسجد بعد، هذه كده مجمل الأقوال. وقلت الراجح والله أعلم عندي في نظري قول المالكية، لأنه أقرب أصوليا، لأنه استخرجوا العلة وقاسوا عليها، فكان الشك قبل السلام والزيادة بعد السلام والنقص قبل السلام، والكل اتفق بأن سجود السهو سنة إلا الأحناف، كل اتفق. ومن فعل قبل السلام أو بعد السلام حتى وإن خالف الأقوال فصلاته صحيحة في هذه المسألة. نرجع لبعض أشياء في الحديث، لأن فيها أشياء مهمة جدا. أولا فيها هذا الحديث فيه مسألة بأن من كثر سهوه فيجبر بالسجود سهو واحد، يعني إن سهى في أكثر من شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام سنبين من السجدتين وجلس تكلم وانتقل من مكانه وسلم من الصلاة، وكل هذه أشياء كل هذه سهوا، ومع ذلك جبر كله بسجدتين سهو. فقالوا إذن تكرر السهو في الصلاة يجبر بسجدتين سهو. والمالكية قالوا إن وهذا ليش أقول المالكية على الراجح اللي قلناه، إن كان سهو عنده سهو قبل السلام، يعني إن سهى شيء له السجود قبل السلام وسهى في نفس الصلاة امرا له السجود بعد السلام قالوا يجبر كله قبل السلام، رجعوا كله يكون قبل السلام قبل الانتهاء من الصلاه. هذا ان كان عليه اكثر من سهو، واحد قبل واحد بعد، فيجعلون كله قبل السلام قبل ان ينهي صلاته. ولكن ان كان اثنين بعد السلام متفقين فيجعلون الاثنين سجدتين فقط ويكونوا بعد السلام. هذا الحديث اولا فيه مساله اصوليه، جواز السهو في الافعال على الانبياء صلوات الله عليه، لان النبي جواز السهو في الافعال على الانبياء صلوات الله عز وجل عليهم وسلامه. وهذه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نسي ادم فنسي ذريته. فالنبي صلى الله عليه وسلم له ان ينسى او يسهو؟ نعم، قال: انما انا بشر، ان نسيت فذكروني، فبين ذلك. وهنا لكن المساله هنا بان نسيان النبي صلى الله عليه وسلم وان كان في التشريع هو لن يقر عليه، ان كان هذا السهو او النسيان كان مقبولا فسيقر عليه، ان كان فيه تصحيحا سينزل الشرع يصحح له ذلك. كما حدث هنا بان النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له قصرت الصلاه ام نسخت قصرت الصلاه ام نسيت، قال لا ذاك ولا ذاك، او كما قال ليس من ذلك شيء، ثم لما علم بانه قد سهى قام فاتى صحح ذلك. فهذه مساله اصوليه، لان طبعا الفرق اختلف هذه المسألة، فرق حتى في العقيدة. فمثلا بعض في فرقة تقول بأن للأنبياء أن يفعلون الكبائر والصغائر، هذه قالوا ذلك وسهوا وعمدا. والقول الثاني عند الروافض بأن الأنبياء لا يفعلون لا كبائر، لا يجوز على الأنبياء لا الكبائر ولا الصغائر، وإن كانوا يقولون يجوز على الأنبياء أن يقولون الكفر تقية. طبعا لهم مأرب آخر في هذه المسألة، هذا عندهم. وفئة أخرى قالت بأن يجوز على الأنبياء أن يفعلون الكبائر سهوا ليس عمدا، والصغائر أيضا، وهذا قول. وبعضهم قال لا يفعل لا الصغائر ولا الكبائر عمدا، ولا يفعل الكبائر سهوا وأن يفعل الصغائر سهوا. والمعتمد حتى لا نطيل قول الجمهور والأشاعرة دخلوا مع أهل السنة بأنه يمتنع عن الـ عن الـ عن الأنبياء أن يفعلون الكبائر لا سهوا ولا عمدا، ويفعلون الصغائر، ممكن يفعلون الصغائر ولكنهم لا يصرون عليها ولا تكرر في حقهم. وهذا يجوز، لأن البعض أيضا قال لا يفعلون الصغائر ولا يفعلون الكبائر، ولكن الراجح هو أنني بينت في هذه المسألة حتى لا نطيل في المسألة وإن كان مبحثها في العقيدة، لكن هذا الحديث بين ذلك. الصغائر سهون؟ لا، يفعل الصغائر، ممكن يفعل الصغيرة، لأنه ورد عن أنبياء أن بعضهم فعل الصغيرة، لكن لا تتكرر منهم، لا تتكرر منهم. قول إبراهيم كده. نعم، الأنبياء ورد عنهم ذلك بعض من نعم. كل سجود السهو ده خارج الأركان. نعم، قلنا هذا كله في من كان واجبا أو حسب بقى المذاهب فيها. طيب أيضا. سأقول شيخ هذه مسألة أخرى في هذا الحديث. أنا أقول بس نبين بأن شرح الحديث قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى ركعتين، وكان يصلي صلاة الظهر، فسلم بعد ركعتين والتفت، قام من مقامه صلى الله عليه وسلم فجلس عند الجذع وشبك أصابعه، هذه مهمة، كل هذه الدقائق سنبينها. ثم نظر للصحابة فقال فخرج الناس مسرعين، الناس الذين يخرجون قالوا قصرت الصلاة وخرجوا مسرعين من المسجد. ثم قال ذو اليدين: أقصرت الصلاة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أم نسيت؟ قال لا، قال كما قال لا ذاك ولا ذاك، قال بل ذاك يا رسول، أو كان بعض ذلك، قال بل كان بعض ذلك. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر، قال ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام فالتفت فقام فصلى ركعتين فسلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. هذا هو متن الحديث. هذا فيه أولا أصوليا جواز الاحتجاج بكثرة الرواة، لأن بعضهم قال ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع من ذو اليدين لم يقبل أولا الكلام منه، قال قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لا ذاك ولا ذاك، قال بل كان بعض ذاك. ثم نظر إلى الصحابة ليرى، كان أبو بكر وعمر موجود، فلما قيل له نعم صدق ذو اليدين قام. فبعضهم قال إذن يصح أصوليا أن يحتج أن يرجح بالكثرة، أن يرجح بالكثرة الرواة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أراد أن يتأكد من ذلك. والحق ان بعضهم قال هذا الحديث ليس يساعد على ذلك، بل هو المساله ليست بالترجيح ولكن هي بتقويه فقط السائل، يقوي بعضه بعضا وليست المساله على الترجيح، وأراد فقط ان يتاكد من ذلك. وهنا في مسألة لسه كنا بنتكلم فيها أمس، هذه مسألة أصولية. هذا الحديث فيه صنفان من الناس. الصنف الأول الذين خرجوا مسرعين وقالوا نسخت الصلاة، والصنف الثاني هم ثلاثة حقا، والثاني ذو اليدين، هذا صنف لوحده، والصنف الثالث الذين توقفوا من الصحابة ولم يتكلموا. الصنف ذو اليدين نأخذ الأول، عمل بالاستصحاب. إيش الاستصحاب؟ الأصل أن الصلاة رباعية، فاستصحب الأصل، لذلك تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال له أنسخت أم نسيت؟ استصحب الأصل، أو قصرت، أنا آسف، أقصرت أم نسيت. الذين خرجوا مسرعين عملوا بالظاهر، لأن في الأصل وفي الظاهر. الظاهر لهم بأن الشرع وقت تنزيل الشرع والوحي، فكأن الصلاة عندهم قصرت، فهم قالوا بالقصر، قالوا قصرت الصلاة وخرجوا مسرعين يبلغون الناس. فهؤلاء لا عملوا بإيش؟ بالظاهر وليس بالأصل، لأن المقام مقام تشريع، وكأن الوحي نزل وقصرت الصلاة، فقالوا قصرت الصلاة. الصنف الثالث وباقي الصحابة لم يترجح لهم شيء، هل ما زلنا على الأصل أم ما زلنا على الظاهر؟ لأنهم يعلمون بأن الله عز وجل إن أخطأ النبي لن يقره، لابد يصحح له، فتوقفوا حتى يتبين لهم. وهذه مسألة أصولية جميلة من هذا الحديث، أنك تبين. لذلك ذو اليدين لما تكلم تكلم مستصحب الأصل، والناس الذين خرجوا تكلموا مستصحبين الظاهر، والذين توقفوا أرادوا أن يتبينوا، يعلموا هل سيقر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم على ما فعل فيكون نسخا، هو نسخ يعني يسمى كان الصلاة نسخت إلى القصر، أو أنه سيصحح له. وهذا كل واحد فيهم يبين لك موقفه أصوليا في هذه المسألة. طيب تطبيق عملي وبلاش، هذا ليس ببلاش، ده تسنين، ده نتكلم علينا احنا. الله مستعان. طيب هذه الحياة كده برضو شيء، الحياة برضو موقف الحياة بنفس. نعم نعم نعم. طيب نقول أيضا في هذه المسألة بأن نسيان الإمام وتسليمه وكلامه وخروجه من الصلاة ظنا بأن الصلاة انتهت لا تبطل الصلاة. ليش لا تبطل الصلاة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم، انتقل وجلس وتكلم، وهذه مسألة سنأتي ليه أيضا. كل هذا فعله ظنا بأن الصلاة انتهت، نسلم سليما صحيحا، ثم تبين له ومع ذلك أكمل الصلاة لم يعيد، فدل ذلك على أن الإمام إذا فعل ذلك ظنا بأن الصلاة منتهية، أو المنفرد حتى لو يصلي منفردا، ظل أن يسلم وتكلم مع أحد في البيت ثم قال أنت صليت اثنين، يرجع ويكمل صلاته، وليس هذا بطلانا إن كان ظنا، لما فعلك ظنا بأنه لا شيء عليه. بس سريعا يا شيخنا، إنما لو خرج مثلا من المسجد، شيخ الله يكرمك ما توقفوش معايا الآن، سيبوني لما أخلص، أنتوا بتضيعوا حاجات بعدين بسألوني زي ما أنتوا عايزين، الوقت اللي أنا بجري عشان أنا هخلص الحديث، الدقيقتين هتضيع منكم أنتوا الأشياء. طيب اهو مساله، انت رايحت من المساله. طيب المساله الاخرى الان، هل الكلام كلام الناس يبطل الصلاه ام لا؟ لان هم تعرضوا لهذه المساله، النبي صلى الله عليه وسلم قد تكلم. الاصل عند الجمهور ان من تكلم في الصلاه يبطل الصلاه، من تكلم يبطل الصلاه، حتى ان قالوا الكلام لمصلحه الصلاه تبطل الصلاه بكلام اجنبي، انتبه، بخلاف المالكيه. المالكيه اخذوا هذا الحديث وتعلقوا به جدا، سأبين لماذا. الجمهور يقول بان من تكلم في الصلاه اعتبروا ان كل هذا الحديث في الصلاه، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم تسليما صحيحا، فكل ما دار بينه وبين ذو اليدين وبين الصحابه هو عند العلماء الفقهاء عشان تضبطوا المساله، هو ما زالوا في الصلاه لانه لم تنتهي الصلاه في حقهم، فكل هذا الكلام. فهم قالوا الأصل عند الجمهور بأن الكلام في الصلاة في غير مصلحة الصلاة، يعني بغير كلام أجنبي، هذا يبطل الصلاة. لكن أصبح الحديث هذا مشكل عندهم، لأن حدث حوار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ذو اليدين، أراد أن يعتذر الجمهور، قالوا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الصلاة قد انتهت، ولم يكن ذو اليدين يعلم أن الصلاة قد انتهت. قالوا ترد عليهم، قالوا لا، أولا قال أبو ذو اليدين للنبي أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم يكن ذلك. فلما علم ذو اليدين بأن النبي ينكر الاثنين، قالوا بل كان بعض ذلك. هنا كلام ذو اليدين بعد أن علم بأن الصلاة لم تنسى لم تقصر، ومع ذلك تكلم، وبعد أن علم النبي من ذو اليدين بأن في الثانية بقى لما نظر ذو اليدين قالوا بل كان بعض ذلك، نظر للصحابة فقال ماذا يقول ذو اليدين؟ قالوا صدق ذو اليدين. فقالوا إذن النبي أيضا تكلم بعد علم بأنه قد نسي وليست هي منسي وليست ولم تقصر. فقالوا هذا كلام في الصلاة، لأن الجمهور أراد أن يخرج من الإشكال، قال لم يكن هناك كلام بل كانت إشارة بين الصحابة، وهذا كلام ضعيف ما يقبل من الجمهور على أنهم أرادوا أن يخرجوا من مسألة الكلام في مسألة. وبعضهم قال لم يكن النبي يعلم أن الصلاة قد فيها خلل، قالوا لا ده علم بدليل أن بذل اليدين علم ورد ثم رد النبي صلى الله عليه وسلم. فبقيت هذه المسألة من المسائل المشكلة، لأن المالكية تعلقوا بهذا الحديث وقالوا، هذا الراجح عند المالكية، يقولون بأن يجوز أن تتكلم للإمام وهو في الصلاة توجهه إن أخطأ. لذلك تجد بعض الناس اللي متعلقين بالمذهب، لو الإمام، وأنا حدثت معي يعني في إمام كان يعني ارتجت عليه الآيات ويصلي وأكثر من مرة ما استطاع، فواحد من الـ من الـ من القدامى بقى بتوع المسجد قال له كبر واركع، يعني هو ايه خلاص بقى لاجد الراجل يعني بيرتج عليه، فأراد ينهيه من المسألة، قال له كبر وارجع. وفي مرة يقول له نسيت يا إمام، لذلك الإمام يقولون ايش نسيت يا إمام الملكية، ممكن تقول يا إمام نسيت يا إمام الركوع، نسيت السجود، تذكره. فقالوا ان هذا الكلام في مصلحة الصلاة، أصل قولهم على هذا الحديث انهم رأوا بأن حدث الكلام، لكن الجمهور يبطلون ذلك، يقولون من تكلم لمصلحة الصلاة، من تكلم بكلام في الصلاة يبطل ذلك الصلاة. طبعا هذه إشكال عندهم في هذه المسألة. طيب الكلام يبطل. يبطل حتى لو قال الذي ركعت تسبح وتكبر بس إذا استطعت، أما لا تتكلم الراجح البطلان. طيب أيضا هذا الحديث يبين الأفعال الكثيرة التي ليست من جنس الصلاة كما قلنا على الراجح أنها لا تبطل الصلاة، وبينها حديث أمامة لو تذكروا محمد يقول الأفعال الكثيرة التي ليست من جزء لا تبطل الصلاة إلا إذا كانت متكررة، أو كان إذا نظر الرائي إلى الرجل قال هذا ليس بمصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل أفعال كثيرة، انتقل وجلس على الجزء ثم رجع وغير ذلك، فقالوا أن هذا لم يبطل الصلاة. جواز البناء على الصلاة بعد السهو، إنه بنى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصلاة بعد أن علم وبعد أن سهو. قلنا السجود السهو يتداخل لأنه نسي أكثر من شيء، نسي أولا أو زاد في السلام وزاد في التشهد اللي موجود، لأنه رجع مرة أخرى صلى صلتين ركعتين وتشهد وسلم، ففي أكثر من إيش من زيادة في الحدث، في المشي في الجلوس في الكلام في التشهد الذي حدث، فكل هذا تداخل بسجدتين سهو فقط، وهذا يقوي من قال بأن سجود السهو يعني لا اثنين فقط سجدتين فقط لمن حتى تكرر عنده السهو. أمال إمتى تعاد الصلاة؟ لن أرد الآن، خليني في الحديث، بس لو رديت مش هتاخدوا الحديث كله، معجرة انتهي بس انتهي. لما يكون لك وقت يبقى تكلموا معي عشان احنا ننتهي. وانت ما بتسيب لنا شويه طب تاخدوا الوقت ولا نتحدث مع بعض؟ ما هو ايه ما اشرح الحديث بفوائده، ودي افيد لكم من الاسئله ممكن على المجموعه ابعتها مفيش مشكله، لكن الان احنا جينا لنتعلم السنه هنا. التكبير في سجود السهو، قد ورد الحديث ان يكبر في سجود السهو، وهذه السنه ان يكبر ويسلم على روايه ولا يتشهد، عشان ننهي بقى المساله هذه خلاص. يبقى التكبير عند السجدتين جاء في الحديث، تشهد مرة أخرى للسجدتين لا لم يرد فيه على الراجح، والسلام وردت فيه روايات، فله أن يسلم مرة أخرى وله أن لا يسلم، ده هدف اللي من سجد بعد الصلاة طبعا، هذه منها. طيب فيها مسألة أخرى هذه أنا أريدها، جواز أن يعود الإمام أو المصلي عموما لسه في قدر صلاته إذا نسي من صلاته بقول أحد من الخير من من من يعني من الغير، بمعنى إذا أحد كان بيصلي وأحد من الذين خارج الصلاة قال له أنت صليت اثنين مش أربعة، أنت نسيت ركعة، هل يسمع له أم لا يسمع؟ هذه هي أصل المسألة. الأصل أن الإنسان يبني على يقين نفسه ولا يسمع للغير، لكن لو أنت كنت الآن مأموم وجيت متأخر، في واحد قاعد علم أنك أنت دخلت في الثانية أو في الثالثة وأنت رحت جبت ركعة ورحت مسلم، فقال لك أنت لسه عليك ركعة، هل هي المسألة، هل يجوز أن ترجع رجوع المصلي في قدر صلاة نفسه إلى قول غيره أم لا يجوز؟ هنا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم رجع لقول غيره، لأنه مع أنه رجع لقول غيره لأنه كان يظن صلاة صحيحة، لكن لما قويت القرائن، وهذا الفصل بقى، لما لو انت الاصل انك لا تعود، الاصل اذا كان مستيقن عندك، مستيقن عندك صلاتك صحيحه لا تسمع لغيرك. لكن لو وجدت بان كلامه انت شككت وهو قوى لك هذا الشك وقال لا، او في 3 4 جالسين قالوا لا ده انت فعلا عليك ركعه، او الصف اللي موجود انت فعلا عليك ركعه، وهذه فيها الامام، الامام ايضا اذا كان مستيقن لصلاته لا يسمع للمامومين، ان كان متاكد ان هو صلى 4 يسلم ولا يسمع للمامومين. لكن ان شعر بانه ممكن ان يكون اخطا والمامومين تكاثروا في التسبيح له ويراد ان يسمع، يسمع لقولهم. لكن الاصل انك تبني صلاتك على يقينك لا على يقين الغير. في مسألة هنا لفتة جميلة في هذا الحديث، تشبيك الأصابع. الأصل إن إحنا في نهي عن تشبيك الأصابع في الصلاة. انتظر بقى، والنهي عن تشبيك الأصابع لمن يجلس في المسجد. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جلس على الجذع شبك بين أصابعه. فقال علماؤنا تشبيك الأصابع في الصلاة جاء فيه النهي، وتشبيك الأصابع في المسجد لما سئل قالوا لأن الذي ينتظر الصلاة هو في صلاة. فقالوا إذن من جلس منتظر الصلاة ينهى عن التشبيك، وأما من كان في المسجد وليس منتظرا للصلاة وليس في صلاة له أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يشبك. وهذا تفصيل حسن، لأن النبي ورد صلى الله عليه وسلم أنه إيش جلس على الجذع وشبك. إذن الآن عندك نهي في الصلاة لا إشكال ما فيه، وعندك النهي للنسؤل قال لأن المنتظر الصلاة في حديث آخر هو في صلاة ملائكة تحفه. فإذا توقع بأنك إن لم تكن يعني بتلف في المسجد، خرجت ودخلت بتفعل شيء، خلصت الصلاة وبتعمل حاجة مستني أحد وفعلت ذلك شبكت، هذا يعني تكون هذه الحالة خارج عن الذي تكلمنا عنها لما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ما هذه إشكال الله تعقيبك جيد، بس النبي لما شبك لم يكن يعلم أنه في صلاة. هذه لو كان يعلم ما كان فعل. هذه النادرة. طيب بعضهم قال ان خبر الواحد لا يعمل به على ان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بين ذو اليدين، وهذا الكلام مرجوح ليس براجح، لان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يتاكد ليست المساله لها علاقه بخبر الواحد، وان بعضهم تعلق بذلك. البعض اخذ من هذه القصه بان يجوز، وان كان فيها خلاف بين العلماء، بان يجوز للقاضي اذا جاء احد من المتخاصم من الشهود شاهدين وذكروه بحكم كان قد قضاه من قبل لا يذكره له ان يرجع على قول الشاهدين. انتبهوا هذه المساله، قالوا يجوز للقاضي اذا جاء احد من الشاهدين من الشهود شاهدين مثلا يذكرونه بحكم قد حكمه في قضيه ما هو قد نسي، طلب منه ان قضيت في القضيه دي لا ما اذكر، طيب ايش الحكم؟ قالوا جاء وذكروه بذلك له ان يستجيب لهم، له انا اقول له ليس وجوبا، له ان يرجع ويستجيب الى حكمهم او الى كلامهم ويعني يبين ذلك. الفوائد ايضا في هذا ان اليقين لا يدفع الا بيقين، اليقين لا يدفع إلا بيقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما انتقل وراجع للصلاة مرة أخرى إلا بيقين قد جاءه من الناس بعد ذلك. أيضا بعضهم قال من ادعى شيئا انفرد به لا يقبل منه إلا بعد أن يوثق من الجماعة، على أن ذو اليدين لم يقبل منه وسلم القول في أول مرة إلا بعد أن وثق له من قبل الصحابة الذين كانوا، خاصة بس فيها تفصيل، هو يقبل منهم كان فردا في المنطقة، يعني رجل لا أرى الهلال قبلناه، لكن إن كان في وسط جماعة ويتكلم عن أمر حصل مع الجماعة فهنا لا يقبل منه منفرد، لعله مخطئ وباقي الجماعة ما رأوا ذلك، لذلك توثيق الجماعة هنا مهم. التفصيل هنا في هذه المسألة فيها ما فيها من الكلام. هذا آخر الكلام في الحديث، كنت أتمنى أن ننتهي من الحديث الثاني، لكن هو ما في فوائد كثيرة نرجئه إن شاء الله الأسبوع القادم. وأقول قولي هذا، استغفر الله ربي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. استنى عشان أكل لك سؤال. خلاص قال لك ما أنا عارف، لو أنت لو عدت الأسئلة كلها هتجيلكم.